بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في إحياء الموات، والكلام أيضا في حريم كل شيء. قال: وحريم الدار في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج، وممر في صوب الباب، وحريم آبار القناة ما لو حفر فيها نقص ماؤها أو خيف الانهيار، والدار المحفوفة بدور لا حريم لها. إذا حريم الدار، قلنا لكل شيء حريم. فإذا بنيت دار، هذه الدار في مكان ما، عند ذلك لا بد لها من بعض الأمور الملحقة بها. فكانوا سابقا يعيشون على بعض الأشياء التي تكون في بيوتهم، فكان التنور مثلا في البيت، وكان الدفء على الحطب، ولذلك هذا الرماد الناتج من ذلك كان يخرج فيوضع في مكان ما، فهذا يسمى مطرح، يعني أو طرح الرماد. لذلك علينا في هذه الحالة أن نعلم أن عندما يحيي الإنسان في أرض موات، وبعد أن سور الأرض وترك مكانا خارجها من أجل أن يجعل الكناسة أو أن يكسح الثلج فيجعله في مكان من على الأصفحة، أو أن يجمع كناسة البيت في مكان ما، هذه تسمى حريم للدار. فلا يجوز لأحد في إحياء الموات أن يأتي إلى هذه الأمكنة وأن يعمر بها. كذلك الممر الذي يكون أمام الباب، حتى نحن لو يعني أخذنا قطعة كبيرة من الأرض، فقام كل واحد إلى جوار الآخر، كل واحد صار يستصلح قطعة من الأرض فيجعلها بيتا، وكانت الأرض مواتا، أو يجعلها أرضا أو مزرعة، في هذه الحالة لا بد من وجود طريق، سواء كان ذلك الطريق نافذا أو كان منسدا، فكل ما قابل الأبواب هذا يعتبر حريم للدار، لأنه لا يمكن الوصول إلى هذه الدار إلا عن طريق بابها، فلا بد أن يكون هنالك ممر. وليس هذا المعنى أنه فقط، أي ما يقابل الباب، لا، يقابل الباب ويؤدي إلى الطريق العام، حتى لو احتجنا بذلك إلى نوع من الانعطاف والازورار حتى نصل إلى ما نريد. هذا بالنسبة للبيت. أما بالنسبة لآبار القناة، حريم آبار القناة ما لو حفر فيها نقص ماؤها. طبعا كل أرض لا يوجد لها ماء لا ينتفع بها، ولذلك إذا حفر الإنسان بئرا مثلا، هذه البئر التي يحفرها، قلنا لا بد في الجملة أن يقف أمامها بعض من يريد أن ينزح هذا الماء، أو أن ننصب أمامها خزان أو إجانات أو يعني صنابير مياه، يعني أو الدواب التي تحمل الماء، أو السيارات اليوم التي تحمل الماء. إذن ليست المسألة مسألة بئر فقط، إنما هذه البئر يعني تحتاج إلى كل المرافق التي تتعلق بها، فلا يجوز لأحد أيضا أن يأتي إلى هذه المرافق لها حريم فيقول أريد مثلا أن أعمر هنا لأن هذا المكان عام. لا، إنما لكل، حتى لو كانت هذه جعلت يعني وقفا، حتى لو جعلت سبيلا للمارة، فيبقى حريمها، وبل أكثر من أن تكون لشخص ما، لأنه في هذه الحالة ينتفع فيها عامة الناس. السؤال الذي يطرح أحيانا بالنسبة للآباء: هل للإنسان أن يحفر بئرا إلى جانب بئر آخر؟ المسألة تنقسم إلى قسمين اثنين. إذا كانت المسألة في إحياء الموات، نقول له إذا حفرت بئرا ونقص ماء تلك البئر، فهذا مما يؤدي إلى الضرر، ولذلك هذا تابع إلى حريمها، فينبغي عليك ألا تحفر في هذا المكان. طبعا أهل الخبرة في ذلك يقولون ينبغي أن يبتعد البئر عن بئر آخر مسافة بحسب الأماكن، ربما في الوديان شيء، في الجبال شيء، يعني هذه المسألة تعود إلى أهل الخبرة في ذلك إذا كانت المسألة في إحياء الموت. أما إذا كانت المسألة في الملك، يعني أنا عندي بيت وجاري إلى جواري عنده بيت كما يفعل اليوم في المزارع الصغيرة يعني أو في المعامل، هذا معمل مبني على 5 درهم مثلا على هكتار من الأرض، يعني بعض إخواننا ربما لا يعرفون بهذه التعابير الموجودة عندنا، على هكتار من الأرض مبني هذا المعمل، وإلى جواره معمل آخر، وإلى جواره معمل آخر، إذا حفر كل واحد بئرا في أرضه فهذا هو حر، لأنه إنما تصرف في ملكه، ولا يجوز لأحد أن يمنعه من التصرف في ملكه سواء نقص الماء عند جاره أم لا. ولكن إذا أراد السلطان أن يفعل أمرا ما لينظم هذا الأمر من أجل مصلحة الناس فلا بأس في هذا الأمر. هذا واحد. المسألة الثانية، هنالك بعض من يحفر الآبار لا للماء، كانوا سابقا كما يسمى يعني عرفا بالجورة الفنية، يعني عبارة عن حفرة لم تكن هنالك مجاري المياه الوسخة، فكانوا يحفرون حفرة، هذه الحفرة يحولون عليها كل المياه الوسخة التي تخرج، هذه الحفرة ينبغي أيضا ألا تضر بالآخرين. ومعنى الضرر في الآخرين أن يأتي جارك هنا يحفر بئرا وأنت إلى جواره قريب منه ولو كان في ملكك، مع أنك حر في هذا الملك، لأنه لا ضرر ولا ضرار أن تحفر حفرة تجعل فيها يعني أوساخك مما يؤدي إلى تلوث المياه عنده. لذلك لو اتفق أهل حي مثلا أعمروا حي معين، كما حدث يعني بعض القرى تحدث جملة، هل عندنا في مثلا جنوب دمشق كل هذه القرى أعمرت حديثا والحسينية وما شاكل ذلك، يعني هذه عندما بنوا ولا توجد مجاريف، كانت عندما بنوا فاتفقوا على أن يكون مثلا الجورة في هذه الجهة، المياه في جهة أخرى، يعني هذا الاتفاق اتفاق جيد على أن يكون هذا المكان من أجل ألا تتلوث مياههم، وهذا مما يدعو الإسلام إليه ألا يكون هنالك ضرر. إذن بشكل عام الأقنية والآبار ينبغي علينا إذا كانت في إحياء الموات ألا يؤدي بعضنا بعضا إلى إنقاص مائها أو إلى انهيارها، يعني تنهار بعد ذلك، أنت حفرت بئر لكن انهار بئر جارك عند ذلك أنت تسببت في ضرره، هذا لا يجوز. ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة، أنت مالك لكن هذا الملك لك حقوق، وهذه الحقوق التي لك لا أحد يستطيع أن يمنعك من حفر بئر أو من حفر حش مثلا كما قلنا، هذه تسمى الجورة. نعم، لا يجوز، كما أنه لا يجوز لجارك أن يمنعك من شيء، كذلك لا يجوز لك في المقابل أن تسبب ضررا للآخرين. ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة، فإن تعدى ضمن، يعني عندما يتجاوز الإنسان الحد المعروف سواء كان من قبل العرف أو من قبل الشرع، عند ذلك يكون ضامنا. فمثال على ذلك، يعني واحد عنده في البيت أراد أن يحفر شيئا، وهذا الاهتزاز الكثير أدى إلى تحرك ثريا عند جاره، صارت تتحرك مثل ما بهز وسننع بضرب، وهذه تتحرك وهو يضرب، وقعت فتلفت، على من؟ هذا متسبب، ويعتبر التلف الذي أحدثه ولو كان يدق في بيته لكن أدى هذا إلى الاهتزاز في بيت جاره، فأدى إلى سقوط بعض الأشياء، وضع بعض الأشياء على الرفوف، فالاهتزاز وقعت من الرفوف وانكسرت. الآن ضامن هذا الجار؟ نعم ضامن. فإن تعدى ضمن، والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما وإسطبلا. يعني أنت تملك قطعة أرض أو بيت مثلا أو دكان بين دكاكين، ماذا تريد أن تفعل فيها؟ تريد أن تفعل فيها أي نوع من الأعمال، لكن بشرط ألا تؤدي إلى إيذاء جيرانك. يعني مثلا لو كانت المسألة فيها مثلا شرارة، فيها نار، فيها أصبغة، فيها شيء، فعليك أن تحتاط في كل هذه الأمور حتى لا تؤدي إلى إيذاء جيرانك. يعني مثلا والله واحد مثلا أراد أن يفتح محله حدادا، هل أحد يستطيع أن يمنعه؟ لكن يوجد إلى جارك بائع قماش، وإلى جارك بائع قماش، وأنت عندما تخرج هذه الشرارة عند ذلك ستحرق قماش جارك، أو سيسود اللون الأبيض الموجود عند جارك. إذا لم تكن محتاطا فهذا لا يجوز، لذلك افعل ما شئت على ألا تؤدي بالضرر إلى الجيران. ماذا قال الشيخ؟ والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن، حماما، هذا حمام فيه مياه كثيرة، وإسطبل فيه حيوانات وفيه روث وفيه رائحة، وحانوته في البزازين، بزازين بائعي قماش، حانوت حداد. قال إذا هذا الشرط، إذا احتاط وأحكم الجدران، أما إذا لم يحتاط ولم يحكم الجدران عند ذلك هذا لا يجوز، لأنه يمنع بإحداث الضرر على الآخر. ومن هنا أحيانا يتفق بعض الجوار في منطقة راقية مثلا على أن يباع هذه المحلات، يعني بين مثلا تاجر إعمار أراد أن، هذا لا ينضبط، أراد أن يبيع هذه الدكاكين، فيسأل ماذا بعت؟ فيقول والله بائع ساعات مثلا، بائع ملبوسات، بائع جلديات، بائع أقمشة، بائع تحف شرقية، والله هذه متناسبة مع بعضها البعض. إنه محل فلافل يبطل الناس يأخذوا، أصحاب المصالح عند ذلك لا يرغبون أن يأخذوا في هذا. لكن لو باع أحدهم في المستقبل فالثاني صار مالكا فله الحق أن يتصرف في أي شيء، لكن ماذا نقول له في هذه الحالة؟ نقول له عليك أن تحتاط الاحتياط الكامل حتى لا يؤدي ذلك إلى الإيذاء في جوارك عليك. بعد ذلك قال ويجوز إحياء موات الحرم. طبعا إذا كان المكان في الحرم يملك، كل مكان يملك، كل مكان أو يباع، معنى ذلك من الممكن إحياء الموات فيه. لكن هنالك أماكن منع الله ومنع الشرع، يعني منع الشرع بشكل عام، سواء كان ذلك عن طريق آيات قرآنية، عن طريق أحاديث نبوية إلى غير ذلك. عند الناس ينطلقون من العالم كله ليقفوا في ليل في يوم التاسع من ذي الحجة في عرفة. والله صارت عرفات الآن امتلأت أشجار، صارت مصيف لأهل مكة، كل واحد من أهل مكة ذهب ليجعل فيلا في عرفات، ذهب الناس ليقفوا في عرفات فلم يجدوا شيئا. إذا ما الحكم في هذه المسألة؟ الحكم واضح، في عرفات، عرفات بالكامل بكل الحدود التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها من غير الحرام. عرفات بدليل أنك لو ذهبت إلى عرفة في غير أيام الحج وأردت أن تحرم من ذلك المكان يحق لك أن تحرم وأن تفعل عمرة، لأنك خرجت من الحرم، كأنك وصلت إلى التنعيم، كأنك وصلت إلى الجعرانة، كأنك وصلت إلى الحديبية، وصولك إلى عرفات خروج من الحرم. مع أن عرفات خارج الحرام لا يجوز لأحد على الإطلاق أن يحيى فيها، وذلك لتعلق الحقوق العامة لكل المسلمين، من الطرق والمسير إلى غير ذلك، فلا يجوز لأحد أن يبني في عرفات مهما كان شكله ومهما كان دهنه في هذا الأمر. طبعا هذا إذا كان البناء لمصلحة الواقفين عموما، يعني بشكل، يعني لو قاموا بفكرة مثلا معينة فقالوا إن الناس ربما يتأذون من الحر وبعد ذلك بنوا يعني سقوفا وتحتها لمن صار يستخدم السطح وصار يستخدم الأسفل، هذا لمصلحة الناس، هذا ليس بناء لواحد، على عكس ما اليوم يفعل. يعني اليوم ربما يحدد لبعض الناس، فترى أن بعض الناس يريد أن يتحكم في 20 متر في عرفات ليجلس لوحده معه مال كثير، هذا في الأصل ليس مشروعا. يعني كونه ما في مانع، كونك تنصب خيمة ما في مانع، أما حتى بعض الناس يريد أن يفعل مرافق ثم بعد ذلك أقال أن تزال هذه بعد أن ننتهي منها، ماذا فعلت في اليوم الذي فيه حاجة أنت ضيقت على الآخرين؟ وعندما أزلت فهذا إسراف، يعني أن يجعل 1,000,000 ليرة أو 1,000,000 ريال بعد ذلك ثم يشرفها في اليوم الثاني، فهذا يحكم عليه بالحجر لأنه مسرف في الأصل، عندما يفعل شيئا لا يليق ويضر بالآخر. يعني هذه المسألة كأنها اليوم تستخدم على يعني غير حالها بصورها فقط، فعمليا منعنا البناء لكننا أوجدنا حجز كبير لكثير من الناس ربما تضرر بهم الآخر. إذن ويجوز إحياء موات الحرم دون عرفات في الأصح، قل ومزدلفة ومنى كعرفة والله أعلم. يعني الشيخ النووي رحمه الله يبين الأماكن العامة، أنتم إذا قلتم عرفات فيها مصلحة عامة، تعالوا في كل بلد من البلاد في مناطق فيها مصالح عامة، مثلا دمشق كان فيها مكان يسمى مصلى العيد، مصلى العيد أخذ الناس يبنون في مصلى العيد حتى ما بقي من مصلى العيد شيء، حولوا بعد ذلك مصلى العيد، كانت باب مصلى هنا عندنا هو مصلى العيد بالنسبة يعني إلى وقت قريب كانت فارغة، يعني ليس وقتا بعيدا، وبعد ذلك وهكذا دواليك. اليوم صار يوجد مكان لمصلى العيد، مثلا مصلى العيد هذا لا يجوز لأحد أن يبني فيه، إذا اتخذوا مكان وسموه المصلى إذا فيه مصلحة للناس جميعا. أماكن ورود الماء، يعني أن يبني الناس كل نهر برد في دمشق مثلا له حريم، حريم يعني كل شيء يجعلون له حريم، حتى عندما تأتي سكة القطار وتجعل حريم لهذه السكة يمينا وشمالا، فلا يجوز لأحد أن يبني عليها أو أن يفعل شيئا. كذلك كل نهر، اليوم في تعديات كثيرة على الأنهار، وعلى مثلا كانت نهر بردة يصب في بحيرة، هذه بحيرة اليوم أعمرت يعني صار في حواليها زرعة لعدم وصول الماء، وما أدرك أن الماء يعود مرة ثانية. يعني لذلك كل الأماكن التي تمر في الطريق الأقنية كل الناس اليوم تعدوا عليه، وهذا واجب على الحاكم أن لا يجعل أحد، يعني إن الله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن، معنى ذلك أنه إذا أراد أن يطبق فيطبق الشريعة الإسلامية، الله عز وجل يقول مثلا يأمر الناس بعدم السرقة بعدم الزنا بكذا، لكن إذا أقام الحاكم الحد عند ذلك الناس يطبقون ذلك الحكم ربما خوفا من الحاكم، لكن الحاكم عليه أن يتقي الله عز وجل في هذه المسألة وأن يريد أن يطبق أحكام الله عز وجل. وكما يقول الإمام أبو هريرة فيما يرويه مرفوعا، يعني حد يقام في الأرض أفضل من مطر أو خير من مطر 40 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا شيء هام. فلذلك مسألة البقع التي تكون عامة ينبغي أن تصان، فمصلى العيد يصان، موارد المياه تصان، ولذلك تجد في أكثر البلاد فقهاء في مصر يقولون إن النيل لا يصان مكان المرور، مرور الماء فيه، وأنت تستطيع أن تقول والله هل يصان هذا في دجله، هل يصان هذا في الفرات، هل يصان هذا في بردة، هل يصان هذا في كافة موارد المياه التي تكون للأمة وربما يساء إليها. الشيخ قال وقلت ومزدلفة ومنى كعرفة. مزدلفة ومنى، مزدلفة مبيت للحجاج عندما يأتون من مكة من عرفات وبعد ذلك يبيتون في ليلة العيد قبل يبيتون إلى ما بعد منتصف الليل وعند الأئمة الثلاثة إلى الفجر، وبعد ذلك يلتقطون الحصى ويصلون أيضا فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، وبعد ذلك يذهبون يتوجهون إلى منى كذلك ليرموا جمرة العقبة ثم بعد ذلك يعود إلى الرزم مرة ثانية. فقال الشيخ النووي من ذلك أن منى البناء في منى، المنى البناء في عرفات، يعني مقصود فيها في هذه المواضع مواضع المشاعر المقدسة ينبغي أن تكون فارغة من أجل حاجة الحج. قلت ومزدلفة ومنى كعرفة والله أعلم، أي لا يجوز الإحياء بها. كذلك عم البناء في منى حتى صار هذا الأمر لا ينكر، وبقيت بعض المناطق ما زال هذا عم البناء هدم كثير، لكن ما زال كثير من البناء الخاص. لا نفهم هذا المعنى كما يفهم البعض، أحيانا يتركون جزءا خاصا كبيرا ثم بعد ذلك يزيلون. لو صار البناء لمصلحة الحجاج كما يفعل اليوم، بنيت جسور لمن؟ لمصلحة الحجاج. هل هذا يمنع؟ لا، هذا لا يمنع، بالعكس هذا في توسع على الحجاج. عندما كانوا يرمون في طابقين صاروا يرمون في طابقين واثنين وثلاثة وأربعة إلى غير ذلك. ويختلف الإحياء بحسب الغرض، فإن أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة وسقف بعضها وتعليق باب وفي الباب وجه. يعني المسائل قلتم هذه أرض عامة لا ملك لأحد فيها، أراد بعض الناس أن يبني مسكنا، المسكن بأي شيء يتضح حتى نعلم أن هذه الأرض بنيت مسكنا، لا بد من أن ترتفع الجيران، ترتفع الجدران، وبعد ذلك عليه أن يسقف البعض دون البعض الآخر، لا يشترط أن يسقف الكل، لأنه يعني من عادة الناس الذين يجعلون البيوت يسقفون بعضها ويتركون البعض الآخر دون سقف، لكن يحيطونها بجدران. عندما أحاطها بجدران معنى ذلك صار لها الآن حريم، كما قلنا ونعود إلى بداية درسنا، مطرح الرماد والكناسة والثلج ومجرى المياه إلى غير ذلك. هذا شيء. أما إذا أراد أن يجعلها مثلا مزرعة ماذا يفعل؟ كانت في وحدات طالعة ونازلة إلى غير ذلك، جاء فسوى هذه الأرض وقسمها إلى قطع ما يسمى مثل المساكن مثلا، ثم بعد ذلك أو غرس فيها شجرا أحاطها بشيء، أحيانا يحيطها بنوع من النبات، بأسلاك سائكة، بنوع من الحديد، بآجر، بطين، بلبن، كل بلد بحسب ما يفعلونه في إحياء الموى. بالنسبة للباب ليس كل الناس يجعلون بابا، قد يجعلون بدل من ذلك الباب عبارة عن جدار مثلا، قطعة قماش، أي شيء على حسب ما يرون بحسب المناطق التي تكون فيها. إذا أراد أن يفعل زريبة دواب عند ذلك الدواب من الممكن أن نجعل لها فقط جدران ولا نجعل لها سقف، كذلك هذا يختلف باختلاف الأمر. وفي الباب أيضا خلافه، أو مزرعة فجمع التراب حولها، يعني أحيانا الناس إذا كانت المزرعة عادة ينقى فيها الأحجار يأخذون الأحجار التي أزالوها وبعد ذلك يجعلونها كالجدران على أطرافها من أحجارها. في بعض الأماكن لا تزال الأحجار منها، إذا كانت الأماكن حارة عادة إن النبات يأخذ الماء من تحت الحجر، يعني الحجر يمنع جفاف الماء من الأسفل. جرب بعض الناس في الأماكن التي خلق الله سبحانه وتعالى التربة فيها مختلطة بالأحجار أن ينزع الأحجار ما نما فيها الزرع، السبب كثرة الشمس عليها وجفاف الأرض مباشرة، بينما عندما ترفع الحجر ترى تحته رطبا، يعني الماء يحتفظ لفترة، هذا يستفيد منه النبات ولذلك يعيش فترة أطول. إذن إخراج الأحجار من الأرض ليس دائما بل بحسب الأرض، لذلك ترى كثيرا في أراضي حوران مثلا ماذا يفعلون؟ طبعا سواء كان في ملكهم أو كان في الإحياء يفعلون، يخرجون بعض الأحجار بعد ذلك يصفونها حول البيادر مثلا أو حول الأرض يرفعونها، أو يجعلون ساترا ترابيا من أول الأرض إلى آخره، أو أن يجعلوا نوع من الأشجار في طرف الأرض يقسمون بين هذه الأرض وما بين غيرها. وترتيب ماء لها إن لم يكفيها المطر، ترتيب قلنا أن الأراضي من أجل الزراعة إما أن يحفر لها بئر أو أن تكتفي بماء المطر أو أن تكتفي أحيانا برطوبة الندى الذي يكون صباحا، أو مثلا يجرى لها ماء اليوم عن طريق الخراطيم من مكان إلى مكان. يعني عندما يجرى لها فقاء قالوا ترتيب ماء، واذكر ما شئت بعد ذلك من أنواع الترتيب إن لم يكفيها المطر. إن لم يكفيها المطر المعتاد للزراعة في الأصح، يعني الآن الزراعة وحدها في أرض موات زرع وبعد ذلك ترك، يا ترى قد تكون الأرض صالحة من مثل ذلك وجرب، فليعتبر هذا الإنسان قد أحيا هذه الأرض كأنه استوفى منفعة الأرض فقط ولم يرد إحياء هذه الأرض بمرة واحدة. قال أو بستانا فجمع التراب والتحويط حيث جرت العادة به، أراد بستانا في إحياء الموات، عند ذلك ماذا يفعل؟ يأتي إلى التراب، سوى التراب، رفع ساتر ولو قليلا حول هذا البستان من كافة الأطراف، حوطها، هيأ الماء لها، وأيضا إذا كان المقصود فيها الغرس غرس على المذهب، أي غرس الأشجار المراد زراعتها المعتاد في ذلك المكان. يعني عندما يقولون بستان فيه أشجار وعندما يقولون مزرعة مثلا فمن المحتمل ألا يكون فيها يعني أشجار، لذلك هذا هو الفرق. عندما قال الإمام النووي يشترط الغرس على المذهب إذا أراد أن يفعل بستان، ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر. معنى ذلك هذا الإنسان سبق إلى شيء، يعني أحيانا يفعل الإنسان العمل على مراحل معينة، فإذا سبق الإنسان إلى شيء لم يسبق إليه ولم يسبق إليه أحد عند ذلك يكون أحق به، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. معنى ذلك لو بدأ في العمل إن الشروع بالعمل يؤذن إن شاء الله بإتمامه، ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه، يعني بعض الناس كالذي يحفر أساسات مثلا يبدأ يكسح التراب، بدأ بتعزيل الأتربة إلى ثان، دفع يعني بعض المصاريف في أرض، لا يأتي واحد فيقول والله الأرض مهيئة، تقريبا 50% من الأعمال أقيمت فيها، لا، هذا حق لمن؟ للذي فعل هذا أو أعلم على بقعة، يعني كأنه جعل عمارة وبين لها نوع من العلامات، من جملة العلامات أنه نصب بعض الأحجار أو غرز بعض الأخشاب مثلا ليبين كيف يريد أن يصمم هذه الأرض، يعني بدأ فيها ولو كان العمل قليلا. قال الشيخ فمتحجر، أي حجر هذا المكان وهو أحق به من غيره. طبعا ليس معنى هذا التحجر أن الإنسان يأتي فيفعل شيئا يمنع الآخرين، والله جانب القرية تبعه يوجد مكان إحياء مواد كبير جدا، قال إجا عمل أحجار من أربع أطراف وما ترك مكانا لأحد، هل يحق له أن يفعل ذلك؟ لا، كل إنسان لا يحق له أن يفعل في التحجر على مقدار حاجته. كل ما أراد واحد أن يفعل إحياء بلبيعك، لا، أنت ما ملكت أصلا. أنت تملك عندما نحن نشجع في إحياء الموات من أجل أن تحيا هذه الأرض بالزراعة، بالبساتين، بأماكن العمل، بأماكن السكنة. أما أن الغرض يكون أنك استوليت، كما يفعل في بعض الأماكن، يأتي بعض الأمراء فيجعل تحجر على مسافات كبيرة تحت اسم إحياء الموات ولا يقيم فيها بشيء، وهو يعلم كلما أرادت بعد ذلك هذه أرض الأمير الفلاني، طيب من أعطاك إياها؟ هذا لا يجوز، لأنه أخذ أكثر من حاجته وإنما قصد للمستقبل. لا بد أن تقام هنالك مشاريع ستقلب هذه الأرض، بعد أن كانت مجانا تصبح لها يعني أعمال كثيرة. لا، الملك في الإحياء شروع بالعمل بقدر الحاجة بما يستفيد الإنسان منه. لذلك قال الشيخ: وهو أحق به، لكن الأصح أنه لا يصح بيعه، لأنه يعني عندما أعده للبيع معنى ذلك هو في هذه الحالة أراد أن يتجر بالأملاك العامة، والأملاك العامة ليست للتجار وإنما هي للنفع. وأنه لو أحياه آخر ملكه، لو أخذ زيادة عن حقه ثم جاء بعض الناس فبنى فيه ومزارع وبساتين وإصطبلات ومحلات ومساكن ملكوها. ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان: أحي أو اترك. إذا يعني طبعا ليست فوضى والله فعل هذا التحجير، قالوا لك الزيادة، من الذي يقرر الزيادة أو النقص؟ المسألة تعود إلى السلطان. طبعا السلطان على ألا يكون هذا لزيد دون عمر، فلان يسمح له فلان لا يسمح له، لا، العدل في هذه المسألة بما يوافق أمر الشرع، فيقول له: إما أن تحيي هذه الأرض التي حجرتها وإما أن تتركها للآخرين يقومون ببنائها. فإن استمهل أمهل مدة قال: انتظرني، فأنا كنت بدأت في هذا العمل ولي مال سيأتي من أجل أن أتمم ذلك العمل، أحتاج إلى سنة. عند ذلك يعطيه سلطان. نعم. بعد ذلك قال الشيخ: ولو أقطعه الإمام مواتا صار أحق بإحيائه كالمتحجر. هذا مسألة العلاقة ما بين السلطان وما بين الناس، والحمد لله رب العالمين.